غد زكيتموه وأعطيتموه إجازة أو أعطيتموه إجازة، فهل العمل عليها وإن اختلفت أحواله عما كان؟ لا، إذا اختلفت أحواله فأنا متراجع عن تزكيته أو عن الإجازة، وقد فعلت مع بعض الناس. نعم، عندما رأيت أنه اختلفت أحواله تراجعت عن تزكيته، والله المستعان.